فقد العرب من كل مكان بإبادة العدو ونصرة إخوان من الأفغان، وقتل من قتل وجرح من جرح. ورغم هذا تكتب في جريدة شهادة مناطق باسم الجد الإسلامي أن هؤلاء العرب وحبيب وهم قالوا أن يفرقوا بين المجاهدين، فهل هذا من الإسلام في سر؟ أنا نشكر هؤلاء الإخوة الجواب الجواب المعنى عن هذا الشيخ الرسول الرسول الكريم الحكومة الإسلامية لإمناع كلمة الإسلام، وأعتبرهم مجاهدين الذين قتلوا نعتبرهم شهداء مسلمين، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظهم من الشهداء أن يذكرهم مع الشهداء قبل الظهور. ما قلنا وما نقول أنهم ظالمون، نعتبر هذا الذكر خطأ. يسمون أي طرف رسول الله خطأ ليس، ورسول الكون سميع وعظيم ذو يوميا تسمعون إذاعة خاور إذاعة خاور تسمع خاورا نعم وعظيم، وكان كل شعب عدواني Thank you. في المنطقة. ولكن توفر في السماء المدر قرب وشوك في المنطقة. فيكون هذا جمال هذا السماء المدر. وهو يعتقدون بهذا السماء المدر أن هذا خطأ شيء. عم يكرر كلمة القبر. نعم. شو بيقول هم؟ يقول شيء إنه في ناس يعني صرح كلام عنهم في موظفين يعني. اللي جاءوا لناس حول القبر وقالوا لهم شو هذا وتوسلوا بهذا القبر من النصر الشعبي وأرسلوا هذه الصور إلى المسؤولين عندهم يعني في البلاد. تفضل. قال هذول المجاهدين هاي ماي مو بارده يا خطيب منين هي حوشتها هاي حنا هي بيجي ماي سخنة أحيانا بدك تمشيها شوية نعم يقول يعني أخذوا صور من بعض الناس واقفين حول القبر ونقلوها إلى هناك وقالوا إنه هذول الأفغان مجاهدين بيستغيثوا شو جوابه؟ هو اللي بيحكي الكلام فاهم بيعترض على بعض الناس اللي سووا هيك وبقول هذول عشان يعني يشككوا فينا فهمت هو شو جوابه؟ هو كلامه يعترض انه هالكلام مو صحيح كأن لسان حاله فيما الأفهم يقول ان هذول فئه مش كل المجاهدين ايوه واقر هذا الوضع او مش اقروا يعني اقصد انه ما انكروا هذا موجود يعني موجود لكن مش كل الناس بس مش هيك واقعنا فالواحد راوها راوها واخذوا التمائم ومن المجاهدين وأرسلوها إلى هنا وقالوا إن هذه التمائم يحملونها المجاهدين يقول أن إذاعة الثورة تقول عنهم أنهم هم وهابيين يسمعوها دائما أن هم يعني يسموا الوهابية فيقول أن في الجامعة السعودية ناس في البلاد السعودية يجمعوا تمائم من المجاهدين ويصوروا صور عند القبور وإذا بها السعودية يقولوا هؤلاء هم المجاهدين هذا ليش عم يعمل هيك عن التلفاز؟ أنا أعرف في مجموعة خاصة ما أعتقد الأولاء على الأدين فأنا على الرياء فأولا يورا رجاء سيئة للأدين ونحن على الأدين ونحن على الأدين يسمون أنفسهم ثلاثين يسمون أنفسهم إيش؟ ثلاثين ثلاثين ثلاثين ثلاثين ثلاثين ثلاثين ثلاثين ثلاثين ثلاثين ثلاثين إن شاء الله. إن شاء الله إن شاء الله دوله. ما أعتقد الأولاء على الأدين فأنا أعتقدهم على الرياء فأولاء وراء الرجاء سيئة للأدين ونعتقد على الأدين ونعتقد على الأدين يسمون أنفسهم ثلاثة وثلاثين ما أعتقد أنفسهم ثلاثة وأنهم ثلاثة وَمَا أقول مثلاً أنه قالوا لي أن الفصل من أنفسنا في القضايا الشرعية وما أعتقدنا الذين معهم في الأفراد في القضايا الشرعية قالوا لي هم إخوان نعتبرهم كإخوان ونعتبرهم مسلمين هذه الآيات على أساس ليس من المجاهدين وليس من الإخوة الذين جاؤوا إلى المجاهد الكبير بل من قبل الذين معتقون أقول هكذا وهم معتقون من هذه الآيات يعني ايه مكمل نظر في حق المخابرات المعنى واحد اللفظ مختلف والمعنى واحد لا بس عطوه حرية شوي ده أبو اليمان عطوه الحرية خلي يوضح رأيه هذا المعنى هو كلام بدأ يدافع عن هذول عن اللي بينقل أن هذول ليسوا أهل الحديث هذول أهل نظرية هذول أهل القرآن نحن أهل الحديث موضوع الثالث ما هو جعل الخلاف بينه وبين أهل السلفيين هكذا يقول هو يعني الخلاف جعله مو مع هؤلاء الذين يلتقطون الصور للفتنة والفتنة نعم هؤلاء مو أهل الحديث هذه اي نعم فهو اذا ما الان نتكلم عن اهل الحديث مو مع السلفيين هو يقول ان احترم السلفيين ويعتبر ان كل اي يعني اي من دل عن الاخوان الاخوان هو سبحان الله يعني لا ما فرق لكن الموضوع هو بينه وبين هؤلاء الذين يلتقطون الصور للاشخاص الذين يطوفون حول القبور على القبور ويلتقطوا التمائم حتى ياخذوها للمملكه حتى يقولوا ان المجاهدين عندهم شرك والمجاهدين عندهم كذا صحيح اظن ما أحد من الحاضرين بخالفك في هالكلام هذا اللي قلته أنت لكن أنت خالفت أحد الحاضرين فيما قاله هو فإذا حدد نقطة خلاف بينك وبين أحد الحاضرين لأنه هل نقلته عن حكمة يار هذا النقل كلنا نوافق عليه لكن أنت نصبت نفسك مخالفا لكلمة قالها أحد الحاضرين هم بعدك بينا وجد خلاف بينك وبينه الكلمة هو يقول لا لا ما ترجع تحكي لنا شو حكيت لا لا يقول لا احكي بقى هو يقول ماذا يقول عنور خلاف السلفيين خلافنا حكمتها خلافنا بيننا وبين السلفيين خلاف فرعي ما هو خلاف كلي نعم هذا ما ذكر الحقيقي يعني ما ذكر بكلامه لا فيه هيك شيء في هيك في اي وهل يجوز في مكان ممكن أن يجوز؟ قدام ثم قامت الدولة المسلمة حقا في حينئذ ليس فقط يجب على الذين جاهدوا في سبيل إقامة هذه الدولة، ليس فقط لا يجوز لهم أن يعودوا أدراجهم إلى بلادهم حيث لا حكم بالإسلام فيها، بل على من لم يجاهد معهم لإقامة هذه الدولة أن يهاجروا من بلادهم إليها. أيا ترى هؤلاء العرب الذين جاءوا إلى أفغانستان ليجاهدوا في سبيل الله، هل هم مخلصون في هذا الجهاد؟ سيتبين ذلك حينما تقوم قائمة الدولة المسلمين ويظلون معنا ولا يرجعون، كما وقع الأمر حينما فتحت مكة وهاجر من كان هاجر قبل فتحها إلى المدينة، وقال الرسول عليه السلام لا هجرة بعد الفتح، وإذا استنفرتم فانفروا. فيها معنى عميق، ونرجو أن يكون هو مخلصا في هذه الكلمة، الذين يجاهدون هناك في سبيل الله أن يكونوا مخلصين في ذلك. يعني أنت موافق له بكلمته أم معارض؟ أنا ما سمعتني فيها غمز، قلت أنفا فيها غمز، وختمت كلامي أنه أن يكون أرجو أن يكون هو مخلصا في هذه الكلمة، وكذلك أن يكون الذين ذهبوا إلى هناك للجهاد في سبيل الله أن يكونوا أيضا مخلصين، لأن أنا الحقيقة لا أؤمن بكثير من هؤلاء الذين يذهبون للجهاد هنا ظاهرا للجهاد، إنما يذهبون لمقاصد مختلفة جدا. نعم، وضعوا كلامه أنه يعني الود أنه يكون اي ود هذا لا. هو يعني بالقبيلة الفرنسية على أساس يعني يمثلهم أنهم يبقوا في بلده. نعم، لكن هو يشير أنه سوف لا يكون. إنجاب خفي كما ذكر المستاذ. لا المستاذ هو مصيرهم مصير العرب بعد خفي. ايوه يعني بعض الأشخاص في العراق أنت يذهب للجهاد لما ضيق بين حياة بالعراق، كان مثلا فقر أو عمل أو شيء، فضيق بين يرى أحسن مكان إنه يذهب للجهاد. ضعفهم في هذا هذا خلص طيب. أحد الإخوة أجى علي قبل أيام قال أنا والله ما مش ملاقي شغل عندنا في الأردن، روح أجاهد تقول إذا في تذكرة. هذا هو. طيب يا أبو أنس، الساعة راح تصير 12، شوف لي هالشريط وبين معك باقي بقية كبيرة ولا قصيرة. نعم أبو باهيم، بس فيأتوه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.